فمن أقر بولده بأن هذا ولده ولو طرفة عين فليس له أن ينفيه. طيب لو جاءه أحد وقال له إن امرأتك زنت وهذا الولد من الزان، فهل له أن ينفيه بعد اعترافه به؟ لا، ليس له، حتى لو فرض أن الشبه للزاني أكثر منه للزوج فإنه لا يمكن أن ينفيه، لأنه ثبت النسب واستقر، والنسب لا يمكن رفعه بعد. نعم خالد. إيه؟ نعم. إيه يثبت. معلوم. يشهد لا لا يقول لا يحضر المرأة، يحضر المرأة لابد من إحضارهما جميعا. نعم لا لابد أن يحضرهما جميعا ويقول أشهد بالله. نعم أخشى ما تطمئن المرأة لهذا. نعم بعض الناس يمشي عند بعض العوام مثلا ايش؟ يمشي عند بعض العوام اليوم إذا رأوا شخص مثلا من أسرة يختلف عنهم في اللون والشكل يقولون هذا بدل بدل يعني في المستشفى. يعني انه مغلوط فيه. اقول هل هذا الشخص معفون عنه لانه فرق قرينه؟ لا، يجب ان الانسان يرد على نفسه ما اورد الرسول عليه الصلاه والسلام، لعله نزعه عرق، لكن ما اعتقد ان هذا يوجد في المستشفيات مثل هالغلطه الكبيره، ما اظن. اللي اسمع ان بدل يعني معناه انه داخله الجن. لا بدل مغلوط. الله اني ما ادري. اي والظاهر. فلان ابن فلان. ها؟ ايش؟ الاول يكتب عليه ابن فلانه. اي. لا يغلط في البدل. اي. اذا قصد التفكير هذا شيء اخر، لكن بالعكس يكتب عليه اسمه. اي نعم. اي نعم، ما اعتقد ان شاء الله عادي يبدل. نعم صلى الله عليه. حديث ابن عباس لا مناسبه بالله. اي الذي قال ان امراتك لا تبدل الى ملابسك. نعم، لئلا يلاعن الرجل زوجته من اجل هذا، لئلا يتهمها بالزنا فيلاعن. لا يكون مقصود بالملامسه الفاحشه. لا لا لا، مهم الفاحشه ما يقولها الرسول على هذا، لو كان فاحشة ما قال استمتع بها ولا قال امسكها. شيخ قلنا ان الخلوة لا تقر الوقت كاملا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا سبيل للتعريم، قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، وقلنا ان تقرر الوقت كاملا الخلوة من الخلفاء الراشدين، فهل يحتج بقول الخلفاء الراشدين ويترك الكتاب والسنة؟ ما ترك، ما ترك ومسوك. لا كتاب السنة لم تثبت أحكامها كاملة في القلب. لكن وين وين؟ في قوله تعالى وإن طلقتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب هذا إذا كان قبل المسيس. نعم. وإذا كان بعد الدخول، يعني قصد الخلوة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال جلست حيث نعم قيد الرسول. نعم هذا صحيح لمسحة المفرج، لكن مثل الآية بالضبط، مثل الآية. أما لو قال مثلا لو جاء لفظ صريح بأن من خلى بالمرأة فإنه ليس له إلا نصف المهر كان يخالف الكلام الخلفاء. نعم إيش أبصروها، لأن فيها مأزاني، الرجل قذف زوجته بشريك من سحماء، أما هذا ما في أحد، ما قال إن زوجته زنت. نعم أحمد. ما هو شرط لا بأس إن يؤخر، لكن ما هو شرط إن يؤخر، يعني لو لاعن قبل أن أن تضع وانتفى ونفى الولد أيضا على القول الراجح فإنه لا بأس. خليل يعني بعد أن نفخت فيه الروح إيه؟ الظاهر إذا تيقن فلا بأس. مهم ستحرم من سؤالي في المستقبل. ونحن قلنا في درس المالك حديث ابن عباس ما يريد من يد الله الملتمس وإن أريد منه ملتمس فذلك أمر بتغريبها وبتطليقها إن كان مال لهذا الرجل وليس لها مال وهو يأتي من ماله وقال هذا رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد يد الساحر يد الساحر. نعم نعم يعني من مال. نعم يعني فكذلك إن أريد الملتمس هل هذا مهم؟ لأني أجبت عنه، أنا أجبت عنه ولا لا بأس؟ قد يكون مهم لكن ما أجبنا عنه. قلنا نعم لكن الظاهر أنك اليوم الظاهر أنك عند الأهل. هنا جسما لا قلبا. قلنا لو كان هذا المراد لقال الرسول احفظ مالك عنه. احفظ مالك عنه. أين يحفظ مال؟ هذا سأبو سفيان ما هو غني ورجل صحيح لا يعطي زوجته ما يكفيها يحفظ مالك.